يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما الأبرار لفي نعيم وإن وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم.